بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن تفسير سورة البقرة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث من الحديث التي أوردها المصنف في الآيات التي جاء تفسيرها من سورة البقرة، وهذا عند قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فقوله سبحانه وتعالى وهو ألد الخصام، أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد هو الشديد الخصومة، الشديد اللدد في الخصومة، والخصم هو كثير الخصومة والشديد في الخصومة. وقوله أبغض، يعني هذا فيه بيان أن من كان كذلك فهو أبغض إلى الله عز وجل، وهذا إن كان كافرا فهو على بابه لأنه أبغض، وأما إن كان من المسلمين وعنده لدد وعنده كثرة خصومة ومتصف بصفات سيئة، فإنه يكون ممن هو من أبغض الناس، والتفضيل على بابه إذا كان كافرا، فإن هذا هو أبغض الناس إلى الله عز وجل، وأبغض الخلق إلى الله الكفار الذين يعبدون مع الله غيره. وأما إذا كان مسلما ولكنه متصف بهذه الصفات، فإنه له نصيب من البغض، وله حقه من البغض، ولكن كونه الأشد والأبغض إنما يكون هذا في حق الكافر. وفيه أن الله تعالى متصف بالبغض، وأن من صفاته أنه يبغض، أنه يحب ويبغض، يحب من يحب ويبغض من يبغض، وممن يبغضهم من يكون شديد اللدد في الخصومة وكثير الخصومة، ومن هو ألد فيها، فهذا أصلاً ممن يبغضه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث بيان الخصومة والفجور فيها، وأن هذا من صفات المنافقين، وأن من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، يعني معناه أنه لا يتورع، وأنه يتجاوز الحد ويحصل منه الفجور في الخصومة، وقد يضيف إلى الإنسان ما ليس منه بسبب الحقد والعداوة والبغضاء، فيرمي الإنسان البريء بما هو بريء منه بسبب اللدد في الخصومة والابتلاء بالخصومة وكثرتها وشدتها. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن سفيان، سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن جريج، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان للرجل خصوم كثيرون وسبب هذه الخصومة أمور دنيوية، هل يشمله هذا الحديث؟ كون الإنسان يكون له مشاكل ويكون له أمور يحتاج فيها إلى الفصل في أمور متنازع فيها, والإنسان على صواب ولم يتجاوز الحدود ولم يفتر على أحد ولم يبهت أحدا, وإنما هو مستقيم على الجادة, فهو لا يشمل الحديث, يشمله إذا كان عنده لدد في الخصومة وعنده فجور وعنده سوء ومعاملة سيئة. أما إنسان يكون بينه وبين الناس معاملات ثم يكون بينه وبينهم خلاف ويحتاج إلى الفصل فيما بينهم إما فيما يصلح بينهم أو عند القاضي, فإنه لا يشمله ذلك. قل هل يجوز إطلاق أن البغض صفة لله أم على سبيل الجزاء؟ الله تعالى متصف بهذه الصفات, يعني بصفة البغض وصفة الحب وصفة يعني السخط وسخط الرضا, كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الرضا من رضي عنه بسبب أعماله الصالحة, ومن سخط عليه بسبب أعماله السيئة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت, فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك, فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى, فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبراه بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما, فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثارهما فسقاهما فعلما أنه لم يغضب عليهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بالحيض وما كان عليه اليهود من مباعدة النساء في الحيض, وذلك أنهم إذا حاضت المرأة لا يواكلوها ولا يجامعوها, يعني يجتمعون بها ويساكنونها ويكونون معها في مسكن واحد وإنما يعتزلونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو أخبر بأن الحائض أنهم يؤكلوها ويجالسوها ويساكنوها وأنهم لا يفعلون الجماع يعني في الحيض, يعني يتركون الجماع والمجامعة, هذا هو الذي يترك. وأما المجامعة التي هي بمعنى المجالسة فيجالسوها, فقوله لم يجامعوها يعني معناه يجالسوها ويساكنوها. أما الذي منع منه فهو الجماع, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يفعل كل شيء للجماع, كل شيء يفعل مع الحائض يعني من مباشرتها ولمسها ومؤاكلتها ومشاربتها ومساكنتها ومضاجعتها, كل ذلك يحصل إلا أنه لا يحصل الجماع, ويمكن الاستمتاع بغير الجماع ويستمتع بها بغير الجماع. فاليهود قالوا ما يريد إلا أن يخالفنا في كل شيء, يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرشد أصحابه إلى مخالفتهم في كل شيء. فجاء عباد بن بشر وسيد بن حضير وقال ألا نطأ النساء في الحيض؟ يعني معناه مبالغة في مخالفة اليهود الذين لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يشاربونها. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك لأنهم أرادوا مخالفتهم أو المبالغة في مخالفة اليهود, المبالغة في مخالفة اليهود فيما هم عليه. ثم إنهما قاما وأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بهدية فأرسل في أثرهما, فعلم أنه لم يغضب يعني عليهما الغضب الشديد, وإنما أنكر عليهما هذا الذي قالاه من أجل المبالغة في مخالفة اليهود, من أجل المبالغة في مخالفة اليهود. وقد جاءت السنة وجاء القرآن بمنع اتيان النساء في المحيض, وجاءت السنة بأنه يفعل معهن كل شيء إلا الجماع, إلا الجماع في الفرج. نعم. أعد الحديث. كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. يجامعوها في البيوت المقصود من ذلك يساكنوها ويخالطوها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى, فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. لأن هذا الذي كان يفعله اليهود من كونهم لا يؤكلون ولا يجالسون أمر المسلمون بفعله بأن يؤكلوها ويساكنوها ويجالسوها وأن يفعلوا معها كل شيء إلا النكاح, كل شيء يفعل إلا النكاح. هذا هو الذي يمنع عنه لأنه أذى, لأن الحيض أذى فلا يقرب يعني هذا المكان الذي فيه الأذى ولا تحصل المجامعة وإنما تحصل المباشرة والاستمتاع بها بغير الفرج. فقالت اليهود ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبراه بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما, فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما. يعني ظنوا في الأول أنه غضب عليهما وتمعر وجه رسول الله يعني تأثر وتغير وجهه لهذا الكلام, وهم قالوه من أجل المبالغة في مخالفة اليهود والنكاية بهم وأنهم قالوا ما لن يخالفنا إلا فعل, فقال أيضا يخالفون في هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقام وظنوا أنه قد غضب عليهما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه عليهما شيء, فلما استقبلتهما تلك الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أثرهما وأشركهما فيها, فعلم أنه لم يغضب عليهما صلى الله عليه وسلم وأنه ليس في نفسه عليهما شيء من الغضب. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. محمد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت ابن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. نقول هل نستطيع أن نقول يستفاد من الحديث أن اليهود أصبح من المعلوم عندهم بالضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفتهم في كل شيء؟ هم هكذا يقولون, هكذا يقولون أن لما نهى أصحابه أو أمر أصحابه بخلافهم قالوا ما قالوا ومعلوم أنه جاءت السنة في أمور كثيرة في مخالفة المشركين ومخالفة اليهود والنصارى, أقول جاءت السنة بهذا ومعلوم أن أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن كثيرا من الأحاديث جاءت في مخالفتهم, خالف اليهود, خالف المشركين, افعلوا كذا, خالفون فافعلوا كذا, جاء في أحاديث كثيرة. لكن لا يعني ذلك أن كل شيء يكون عند المشركين أو يكون عند اليهود والنصارى وهو من الحق الذي هم عليه أنه يخالف, كما جاء في الحديث بالنسبة للولي. يعني كان في الجاهلية, كانوا في الجاهلية يخطب, يأتي الرجل يخطب وليته منه, يخطب وليته منه, فمعنى ذلك أن الولي كان معمولا به في الجاهلية, وأن الرجل يزوج ابنته, والإسلام جاء بهذا. وهناك أمور أقرها الإسلام من أعمال الجاهلية وأمور ردها, فلا يعني ذلك أن كل شيء تكون المخالفة فيه, فإن ما كانوا عليه من حق فإنه لا يخالفون فيه, وإنما يخالفون في الشيء الذي هو باطل. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه بمعناه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول, فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون من أتى امرأته من قبلها من دبرها في قبلها كان الولد أحول. إذا كانت المجامعة بهذه الطريقة فهم يتجنبون ذلك لأنهم عندهم أن الولد يكون أحول, يعني ما الحول الذي في العينين وهو عدم ثبوت النظر بأن يكون مائلا إلى جهة, يعني إلى جهة من الجهات, إما إلى جهة الأنف أو إلى جهة مؤخر العين. فنزلت الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم, يعني تؤتى المرأة من قبلها ومن دبرها في قبلها, يأتي الإنسان من أي الجهات إلا أنه يكون في الفرج لا يكون في الدبر, يعني في يكون محل الحرث, يكون في محل الحرث الذي هو القبل الذي هو حرث الولد وحصول الولد, وسواء كان ذلك من جهة وجهها أو من جهة خلفها بأن يكون في موضع واحد. قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم, يعني من أي جهة شئتم. واليهود يقولون أن الاتيان من جهة الدبر في القبل يكون الولد أحول, فجاء الإسلام ببيان أن النساء تؤتى من جميع الجهات, يعني سواء من جهة القبل أو من جهة الدبر, لكن بشرط أن يكون في القبل. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن جابر رضي الله عنه وهو أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. يقول السائل هل إتيان النساء في الدبر محرم بالإجماع أم أن هناك خلاف؟ لا نعلم خلاف معتبر في هذا, جاء حديث كثيرة, جاء حديث عديدة في في في في في, في يعني فاعله وهو من الكبائر, ولا أعلم يعني خلافا معتبرا في هذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني صماما واحدا. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان، وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى في سمام واحد. كم مرة هذا الحديث في قوله نساءكم حرث لكم؟ قال في صمام واحد أو في سمام واحد، والمقصود من ذلك في مسلك واحد الذي هو القبل، يأتي المرأة من وجهها أو من دبرها في قبلها في صمام واحد، أتوا حرثكم أن شئتم في صمام واحد، يعني لا يكون في الدبر اللي هو محل الفرث، وإنما يكون في القبل الذي هو محل الحرث، محل الحرث الذي هو الولد. ففي صمام واحد، في صمام واحد معنى في مسلك واحد ومنفذ واحد الذي هو القبل، كالذي قبله في الحديث الأول. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان، هو عبد الله نعم بن عثمان وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم عن ابن سابط وعبد الرحمن بن عبد الله بن سابط وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة، نعم وابن ماجه، عن حفصة بنت عبد الرحمن، حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وهي ثقة أخرج لها مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، نعم عن أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية صحابي أم المؤمنين أخرج لها أصحاب كتب الستة، قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي. ثم أرد حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت حولت رحلي، يعني هذا كناية عن كون حصل منه الجماع من الخلف، حول رحله يعني ليس على الهيئة التي اعتاد أن يكون عليها، فعل أمرا مخالفا لما كان قد اعتاده، وهو أنه أتاها في قبلها من دبرها، فأوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أقبل وأدبر واجتنب الدبر والحيضة، يعني أقبل يعني ائت من جهة الأمام الذي هو معتاد ومعروف، ومن جهة الدبر لكن يكون في مكان الحرث، ولهذا قال اتق الدبر والحيضة، الدبر الذي هو مكان الفرج، والحيضة الذي هو الفرج في حال الحيض، الفرج في حال الحيض يجتنب، فالدبر يجتنب دائما وأبدا، ومكان الحرث الذي هو الفرج يجتنب في حال الحيض ويؤتى في غير ذلك. قال عليه السلام أقبل وأدبر، يعني جامع مقبلا وجامع مدبرا مع اتقاء الدبر، فلا يجامع فيه سواء من جهة مقبلا أو مدبرا، وكذلك أيضا في حال الحيض لا يجوز المجامعة في حال الحيض في القبل، فالقبل يجتنب في حال الحيض والدبر يجتنب دائما وأبدا. قال حدثنا عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الحسن موسى بن أشيب وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو صدوق يهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم أخرج البخاري المفرد وأبو داود الترمذي. نعم. والنسائي ولماجه في التفسير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. نعم. يقول هل يستفاد أنه من الأدب أن لا يذكر الإنسان الأشياء التي يستحى من ذكرها إلا بالكناية، أخذنا ذلك من قول عمر حولت رحلي. نعم، لا شك أن هذا من الأدب، لكن لا شك أن هذا من الأدب، ولهذا يأتي يعني الجماع وهذا يكنى عنه، يكنى عنه بالمباشرة وبغير ذلك. نعم. يقول من أتى امرأته في دبرها وطلبت المرأة الطلاق منه، هل لها ذلك وهل تطلق بهذا الفعل؟ لها ذلك، لها أن تطلق، وأما كونها تطلق بهذا الفعل لا تطلق، هذا أمر محرم منكر، لكن لا تطلق به، ولكن لها أن تطلب الطلاق للتخلص من هذا الشر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الهاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقه لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن، وهو عن الحسن غريب. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبة، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. ثم أبو عيسى هذا الحديث في نزول قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك في كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا وخرجت من العدة فإنه لابد من عقد جديد وتخطب ويخطبها مع الخطاب، ولكنها إذا رغبته فإنها لا تمنع منه. وسبب نزول هذه الآية أن معقل بن يسار له أخت زوجها رجلا ثم إنه طلقها، وبعد ذلك خرجت من العدة ثم رغب بها ورغبت به وتقدم لخطبة مع الخطاب، فامتنع أخوها من تزويجه وقال إنني قد زوجتك وأكرمتك ثم تركتها، فحلف أن لا يزوجه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وبعد ذلك استسلم وانقاد لأمر الله عز وجل وحكمه، فطلبه وزوجه إياها وقال أزوجك وأكرمك. وفي هذه الآية بيان تعدد الضمائر، وذلك في قوله وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لأن التطليق من الرجال والعضل من الأولياء، وإذا طلقتم فلا تعضلوا، فالعضل يخاطب به الأولياء والتطليق يخاطب به الأزواج، لأن التطليق من الأزواج والعضل من الأولياء، فالضمائر متفاوتة، لأن قول طلقتم يرجع للأزواج وقوله فلا تعضلوهن يراد به الأولياء. وهذا مثل قول الله عز وجل حتى إذا سئت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا على قراءة كذبوا. وأما على قراءة كذبوا فالضمائر مؤداها واحد حتى إذا سئت الرسل وظنوا أيضا الرسل أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. لكن على قراءة كذبوا لا يكون الضمير يرجع إلى الرسل لأن الرسل لا يحصل منهم يعني ظن أن الله لا ينصرهم ولكن المقصود بظن أممهم حتى إذا استيأ الرسل من إيمان قومهم وظن الأتباع أن الرسل كذبوا بأن لم يحصل لهم ما وعدوا به من النصر فيكون الضمير في قوله وظنوا لا يرجع إلى الرسل وإنما راجع إلى أتباع الرسل. فكذلك هنا بعد أطلقهم النساء الضمير هو للأزواج وقول لا تعضلوهن هو يرجع للأولياء. والحديث والآية والحديث الذي في بيان هذه الآية فيه دلالة على اعتبار الولي وأنه لا بد منه لأنه لو كانت المرأة تزوج نفسها ما كان هناك حاجة إلى أن يرجع إلى أخيها وأن يمتنع من تزويجها. لكن لما كان الأمر إنما هو لا بد من اعتبار الولي صار أخوها امتنع من تزويجها إياها مرة أخرى حتى نزلت الآية واستسلم وانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد بن حميد عن الهاشم بن القاسم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن المبارك بن فضالة وهو صدوق أخرج له قال تعليقا وأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحسن عن معقل بن يسار الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. ومعقل بن يسار صحابي رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن حفصة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بصلاة العصر وأنها هي الصلاة الوسطى وأورد في هذا الحديث عن عائشة وأنها أمرت الكاتب الذي يكتب لها إذا جاء عند هذه الآية يخبرها ولما جاء عندها قالت وصلاة العصر. ومعلوم أنه جاء حديث أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر فيها أقوال عديدة ولكن صحت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر فصار المقصود بينا واضحا وأن الدليل قد قام على ذلك وأنها صلاة العصر بالأحاديث التي ذكرها مصنف وغيره يعني في هذا الباب. فإنه ذكر عدة أحاديث كلها تدل على أن صلاة العصر. لكن هذا الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها يحمل على أنها كانت علمت بذلك ولم تعلم بأنه نسخ وأنه مما مما نسخ ولم يكن مما بقيت تلاوته بل مما نسخت تلاوته ولكن الحكم الذي هو كونها صلاة العصر جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فهذه القراءة وهذه الزيادة التي جاءت عن عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لم تكن علمت بأنها نسخت ولهذا فإن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه خالي من هذه الزيادة. ولكن جاءت الأحاديث بيان أنها العصر مثل ما جاء في هذا الحديث، لكن كونها تلاوة وأنها من القرآن وأنها بقيت في التلاوة هذا هو الذي لم يحصل. شوف كلام الشارع في هذا. يقول: وصلاة العصر بالواو الفاصلة، وهي تدل على أن الوسطى غير العصر لأن العصر يقتضي المغايرة. وأجيب بوجوه منها أن هذه القراءة الشاذة ليست بحجة، ولا يكون له حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، قاله النووي. وثانيها أن يجعل العصر تفسيريا فيكون الجمع بين الروايات. وثالثها أن تكون الواو فيه زائدة، ويعيدها ما راه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي ابن كعب أنه كان يقرأها. والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو. قال الحافظ في الفتح: قد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى، وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، فبلغ 19 قولا. ثم ذكر الحافظ هذه الأقوال ورجح قول من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقال: كونها صلاة العصر هو المعتمد، وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه. قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية. انتهى. قلت: لا شك في أن القول الراجح المعول عليه هو قول من قال إنها صلاة العصر، وقد تقدم بقية الكلام في هذه المسألة في باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر. وقال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الباجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت كما في حديث البراء الذي رواه مسلم، فلعل عائشة لم تعلم بنسخها أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه. ويحتمل أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنا فأرادت إثباتها في المصحف لذلك أو ذا كل ذلك. ها؟ بذلك قاله الزرقاني في شرح الموطأ، يعني ظنت كذا لذلك. فأراد إثباتها في المصحف لذلك. بعد ذلك قاله الزرقاني في شرح الموطأ. قال: حدثنا قتيبة عن مالك. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة، ومالك إمام دار الهجرة أخرج أصحاب في الستة. قال: وحدثنا الأنصاري عن معن. الأنصاري هو إسحاق أبو موسى. نعم. وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معن. معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن القعقاع بن حكيم. هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي يونس مولى عائشة. وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عائشة. نعم. قال: وفي الباب عن حفصة. حفصة بنت عمر رضي الله عنها أخرج أصحاب في الستة. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال: حدثنا الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سمر أبو عيسى حديث سمر بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهذا من جملة الأحاديث التي وردت في تعيين العصر وأنها الصلاة الوسطى. والحديث في رواية الحسن عن سمرة وهو لم يصرح في السماع، ولكن الحديث جاءت من طرق متعددة صحيحة فيكون صحيحا بسبب غيره. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق خرجه أصحاب مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. وقتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن عن سمرة جندب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن عليا رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن علي، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. ثم أرد هذا الحديث علي وفي بيان الوسطى بأنها العصر، لأنه قال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، يعني بذلك صلاة العصر. فهو من جملة الحديث الصحيحة الدالة على بيان الوسطى وأنها العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم الأحزاب يعني شغلوا المسلمين حتى غابت الشمس وهم لم يصلوها، فصلوا العصر بعد بين العشاءين بعد المغرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى، ففي هذا بيان أنها العصر. قال حدثنا هناد عن عبده. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. وعبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج. هو مسلم بن يسار. صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبيدة السلماني. عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر وأبو داود عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم بن عتبة وأبي هريرة قال رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وهذا أيضا حديث آخر في بيان صلاة الوسطى وأنها صلاة العصر. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبي داود. عن أبي النضر وأبي داود. أبو النضر هو هاشم بن القاسم. نعم الذي مر ذكره. وأبو داود. وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن طلحة بن مصرف وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي ففي مسند علي. نعم. عن زبيد. زبيد اليامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مرة. مرة طيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهدى اللي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن زيد بن ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي هاشم بن عتبة هو أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وأبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. ثم أبو عيسى هذا الحديث وهو في هذه الآية حافظ على الصلاة في الوسطى وقوم الله قانتين، هذا يتعلق بآخر الآية وقوله قوم الله قانتين، وأنهم قبل ذلك كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني يتكلمون للحاجة، يعني ليس تكلما يعني عاما بحيث يعني يصل الحديث المطلق، وإنما لحاجة كان يسلم بعضهم على بعض أو يسأل عن شيء يعني يحتاج إلى سؤال فيه فيجيبه، فنزلت هذه الآية فيقول وقوم الله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهذا من المعاني لقوله قانتين لأنها تأتي لعدة معاني ومنها السكوت. نعم. والكلام في الصلاة لا يجوز كما جاء في حديث في هذا الحديث وفي حديث معاوية بن حكم السلمي الذي في صحيح مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصح شيء فيها من كلام الناس إنما هو التسبيح وذكر الله عز وجل، فالكلام لا يجوز، وتعمد الكلام في الصلاة يبطلها، وأما إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ويزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ومحمد بن عبيد هو تنافسي ثقة نعم أخرجه أصحاب الكتب، نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الحارث بن شبيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، نعم. عن أبي عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البتر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قالوا لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء، قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان، وقد روى سفيان عن السدي شيئا من هذا. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث يقول له عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإنما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمقصود من جاء يقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث المراد به الرديء وليس المقصود به المحرم، لأن الخبيث ما يقابل الطيب ويقابل الحلال ويأتي بمعنى الرديء كما هنا، لأن الخبيث في الآية هنا مراد به الرديء وهو النوع الرديء من التمر ومن الرطب، وقد بين في هذا الحديث أن أن أن أنهم كانوا أصحاب نخل وأن أصحاب الصفة فقراء، وأن الواحد يأتي بالقنو والقنوين ويعلقهما في المسجد ويأتي المحتاج ويأخذ من هذه الأقنية من هذه الأقنية ويأكل ويستفيد، وبعض الناس يأتي بالشيء الردي كأن يكون قنوا انكسر فيأتي به لأنه لا يمكن بقاءه، لأنه لو بقي لا فسد ولم يستفد منه أصلا. وبعضهم يأتي بالشيء الذي في حشف أو في شيص وهو الذي الذي تعبيره ما كان لم يعبر أو أنه تعبيره ليس بجيد فيكون شيصا، وهي الحبات الصغيرة التي تكون عدة حبات في بدل البشرة أو التمرة أو الرطبة، لأنه ما أحسن لأنه ما أبدر أو لم يحسن في تعبيره فيأتي شيصا، كما جاء في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني لما كانوا يعبرون فقال لو تركوه فتركوه فصار شيصا، فالرسول قال أنتم أعلموا بدنياكم أنتم أعلموا بدنياكم يعني صار شيص. فبعضهم يأتي بهذا النوع الذي هو ردي، فأنزل الله هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث هو الردي، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني عامل الناس مثل ما تحبون يعاملوكم به، فكما أنكم لا تحبون أن تعطوا شيئا رديئا فأنتم لا تعطوا شيئا رديئا، كما أنكم لا تقبلوا ولا يعجبكم أن يعطى لكم الشيء الرديء، وإذا أخذتموه أخذتموه عن إغماض وعن حياء، فعاملوا الناس مثل ما تحبوا أن يعاملوكم به، فكانوا بعد ذلك يأتون بصالح ثمارهم وصالح ما يحصل من نخلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ما يعني مما جاء في بيان أن الخبيث رد به الردي قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث أي رديء، لأنه من المكاسب الرديئة، وليس معنى هذا خبيث أنه محرم، لأنه ثبت عن ابن عباس أن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطى. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم أنه كسب خبيث يعني معنى رديء، ليس من المكاسب الشريفة التي يرغب فيها ويحرض عليها مثل التجارة ومثل الزراعة التي هي مكاسب طيبة، هذا كسب الرديء ما هو شريف وليس بمحمود يرغب فيه، فهو من جنس قوله ولا تيمم الخبيث منه ألا تيمم الرديء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن إسرائيل وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن السدي السدي هو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي مالك وهو رزوان هو ثقة أخرج البخاري تعليقا أبو داود والترمذي والنسائي عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ونتوقف عن التدريس الليلة الآتية ونعود إلى التدريس يوم الجمعة إن شاء الله. يقول السائل: هل النهي في الآية للتحريم ولا تيمم الخبيثة؟ نعم هو للتحريم، لكن الإنسان إذا كان ما عنده إلا هذا النوع فلينفق مما آتاه الله، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فإنه ينفق مما عنده ولو كان رديئا، لكن كون عنده الجيد وعنده الرديء لا يفعل. وهل يجوز للإنسان أن يتصدق بثياب بالية هو لا يلبسها لأنه إن لم يتصدق بها بقيت هكذا أو رماها؟ يجوز له، يجوز له، يجوز له أن يتصدق، يعني كل شيء ينفع الناس يتصدق، لكن الناس المطلوب أن يعمل الإنسان إلى الجيد وأن يحرص على الإنفاق من الجيد، وهذا الذي بدل من كونه يتلف ولا يستفاد منه يستفاد منه. هل معنى الوسطى هنا بمعنى الفضلى؟ صلاة العصر روى فيها حديث تدل على فضلها، منها الحديث الذي أن من ترك صلاة العصر فكان ما وتر أهله وماله، وجاء في بيان فضلها مع صلاة الفجر، يعني قيل أن الوسط هنا المقصود الذي هو الأحسن أو الأفضل، وقد يقال أنها الوسطى من ناحية العدد بعد الفرض ليلة المعراج، لأن الصلاة فرضت في الليل فهي الوسطى بعد الفجر والظهر، لأنها متوسطة بين صلاتين، صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من صلاة الليل، هي متوسطة بين هذه وهذه، هي متوسطة بين صلاتين هما من صلاة النهار الفجر والظهر، وبين صلاتين من صلاة الليل اللي هي المغرب والعشاء، فهي بالنسبة بعد الفرض هي متوسطة، ولكن من ناحية التنفيذ أول ما صلي هو الظهر، لأن جبريل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر وصلى خمسة أوقات في أول وقت، ومن الغد صلى خمسة أوقات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، فهي بالنسبة بعد الفرض هي الوسطى، وأما بالتنفيذ ليست هي الوسطى، وهي أيضا في الوسط بين صلاتين نهاريتين، صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من صلاة الليل. وأما توسط صلاة العصر هو حسي ومعنوي، حسي كونها صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها صلاتان هما صلاة النهار الفجر والظهر، وبعدها صلاتان وهما صلاة الليل المغرب والعشاء. ومن ناحية المعنى جاء حديث تدل على عظم شأنها، تدل على عظم شأن هذه الصلاة التي هي صلاة العصر، وهو يدل على يعني كونها وسطيتها من حيث المعنى ومن حيث الواقع. نعم. فيه سؤال يقول عن الحكمة، يعني لماذا فضلت هذه على بقية الصلوات؟ الله أعلم. ما جاء في الصحيح من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ما المراد؟ هل معناه يكفر بتركها حبط العمل هنا؟ الله يدل على يعني كونها مميزة على غيرها بهذا، يعني يدل على أن من تركها متعمدا لا شك أنه يكفر، من تركها متعمدا، وكذلك من تركها تساهلا على القول بأنه يكفر، فإن بعض أهل العلم يقول أن يحصل ذلك بترك صلاة واحدة. يقول مباشرة الحائض هل له أحكام الصائم؟ بمعنى يفرق بين الشاب والشيخ، قوي الشهوة وضعيف الشهوة. قضية الاستمتاع بالنسبة للحائض، يستمتع الإنسان بغير الفرج، يعني سواء كان شابا أو غير شاب، لأنه مباح للجميع، وإنما المحذور هو الفرج، هذا هو الذي لا يجوز. والاستمتاع يكون لكل أحد، كل زوج يستمتع بشيء غير الجماع. ما المراد من قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن؟ هل المراد انقطاع الدم أو الاغتسال؟ الذي يبدو أنه الاغتسال، الانقطاع مع الاغتسال وإزالة القدر، لأنه قال أذى، وهذا الأذى هو يعني ما يذهب إلا بالغسل والاغتسال. ما هو الراجح في العزل؟ العزل جائز، كما جاء في حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذا تقدم شاب لامرأة وهو على استقامة ورفض طلبه وكانت المرأة تريد الزواج به، فهل يلي أو يكون الولي من هو بعد الأب؟ يرجع لذلك القاضي حتى تنقل الولاية من إذا رأى القاضي ذلك من من من الأقرب إلى من هو رأى. يقول إذا طلقت المرأة بثلاث وذهبت إلى بيت أهلها وكانت الطلقة الثالثة عن غضب، ثم سأل وأفتي بأنه يمكن إرجاعها وكان ذلك بعد 3 أشهر، هل يلزم من مهر جديد؟ إذا كانت خرجت من العدة، إذا كانت خرجت من العدة لا بد من زواج جديد وكذلك مهر أيضا، والمهر يمكن يتفقون عليه يقل أو يكثر، هذا شيء يرجع إليهم، لكن لا بد من زواج جديد ما دام أنها خرجت من العدة. ما نصيحتكم أثابكم الله لمن يحجر أو يحجر على بناته؟ الواجب على كل ولي أن يحرص على حصول الستر لبناته وحصول الزواج لبناته، لأن الزواج شيء لا بد منه، لا يستغني عنه الرجال ولا يستغني عنه النساء، شيء لازم لا يستغني عنه الرجال ولا يستغني عنه النساء، فالنساء لا بد لهن من الرجال والرجال لا بد لهم من النساء. ومن كان وليا على امرأة فعليه أن يتقي الله عز وجل في موليته، وإذا أتى له الكفء فإنه يحرص على تزويجه وعلى عدم التفريط فيه. وبعض الناس يتعللون بالدراسة، دراسة البنت، وهذا في الحقيقة خطأ واضح، لأن هذا التعلل وإذا استمرت في الدراسة ثم كبرت لا يتقدم لها أحد، لا يتقدم لها أحد مثل ما من يتقدم لها وهي في سن صغيرة وفي سن مبكر، فتفوت عليها الفرصة وتندم حيث لا ينفعها الندم، وكذلك وليها. وإنما الذي على كل ولي أن يبادر إذا جاء الكفء فإنه لا يفوته ولا يفرط فيه، لأن ذلك يعتبر غنيمة بالنسبة للمرأة، حيث يكون كفؤا ويكون أهلا مستقيما، يعني ذا دين وخلق. يقول أحسن الله إليكم، إذا رأى الولي أن من المصلحة أن لا تعود المرأة المطلقة إلى زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا لإساءة معاملته لها واللعب بها وقلة عقلها وعدم شعورها بذلك، فهل له منعها من الزواج مرة أخرى؟ إذا كان الزوج معروف بسوء الأخلاق فالسلامة منه غنيمة، إذا كان معروفا بسوء الأخلاق فكونه طلق استرح الناس منه، فلا يصلح أن يرجع إليه معروفا بسوء الأخلاق. يقول هل يستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحائض مع أن فيه مصلحة مخالفة الكفار، على قاعدة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح نظرا لعظم مفسدة الوطء. إيش إيش؟ فليستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحائض مع أن فيه مصلحة وهي مخالفة الكفار على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المخالفة حاصلة في الأمور الأخرى التي هي يفعلونها وهي وهي وهي طيبة, يعني كونهم لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها هذا شيء طيب وهم فعلوه, وأما هذا شيء محرم هذا شيء محرم, فكونها يترك يعني لأنه محرم ولأنه أذى, الله عز وجل قال هو أذى, فالمنع لكونه أذى. وأما لو كان طيبا ولو كان مباحا صار من جنس الأمور الأخرى التي أبيع تعطيها وهي المجالسة والمؤاكلة والمساكنة والمباشرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا